مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم. والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد، ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه، ومصرفها مصرف الزكاة. نعم، يعني اللي هو الأصناف الثمانية، لكن الأولى أن تكون في المساكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على المساكين، يعني ما دام نص على المساكين فهو أولى، ولا سيما أن النص هذا له معنى، المساكين المسكين فقير هو في الحقيقة، هذا هو أصح ما يقال في تعريف المسكين، ولكن عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الذي لا يفطن له فيتصدق عليه، ولهذا قال أغنوهم عن المسألة في ذلك اليوم. فهل هذا المتعفف الفقير المتعفف فيه وصف زائد وهو التعفف هو المسكين الآن، فهذا هو أولى ما تصرف فيه، لأن ما أحد يفطن له. نعم نعم. الصحيح أنه يخرجها في مكانه الذي هو فيه. أنت صمت وين؟ صمت في أندونيسيا، أنت في أندونيسيا، وإذا كنت في أمريكا أنت في أمريكا، هذا هو الأولى. لكن لو عكس الإنسان وقال والله أنا أولادي وزوجتي هناك وكذا إلى آخره، وبقولهم أخرجوا، ما في بأس، على الصحيح لا بأس فيها، وإن كان من أهل العلم يعني من يمنع من هذا، لحديث ظاهر حديث معاذ، فعلمهم أن الله قد أخذ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فجعل الفقر في دائرتهم. وهذا على كل حال محتمل النص هذا، لكنه ليس بظاهر. نعم. هي مسألة يعني الجمهور رحمه الله يرون الأئمة الثلاثة أنه لا يخرج، لكن إذا احتاج القيمة بعض البلدان يحتاج القيمة، لا سيما في الأوضاع، صلى الله عليه وسلم يفرج عن إخواننا في بلاد الشام، هم في حاجة يعني أحوج. على كل حال هذا أحد القولين في مذهب أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام، أنه إذا احتاج إلى مثل هذا، لكن السنة هي السنة ينبغي اتباعها، لكن إذا كان في حاجة ما إخراج القيمة مطلقا يعني مخالفة السنة الحقيقة محل نظر. نعم. قال: كتاب الخمس يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز، ولا يجب فيما عدا ذلك، ومصرفه من في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فالآية. قال: كتاب الصيام يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل أو إكمال عدة شعبان، ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها، وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة. وهذا أحد القولين، أن إذا رؤي في بلد المقصود البلدان التي يصل إليها الخبر، هو بعض أهل العلم حكى الإجماع كما حكى شيخ الإسلام جمع إلى أنه إذا تباعدت البلدان كالأندلس وخراسان مثلا فهذا لكل أهل بلد مطلع. لكن ينبغي أن ننتبه إلى مسألة، وهي أنه كان في الزمن القديم، والذي يغلب على الأزمنة هو أنه لا يبلغ الخبر إلا البلدان القريبة، فمن هنا قال به جمع من أهل العلم، ما كان أحد يظن أنه يبلغهم الخبر، الآن في ثانية واحدة يصل الخبر أين؟ إلى أقصى الأرض، ما هو في التويتر يزلق واحد ويطيح يكتبونه في التويتر، يكتبون يا شيخ في أقصى الكرة الأرضية يجيب خبره، سبحان الله، ما كان الناس يعني. فعلى كل حال لو يعني رأى ولي الأمر أن كل يعني البلدان يعني يصلها الخبر ويعني يعملون على الصيام، هذا القول وإن كان يعني قول يعني خلاف قول جمهور العلماء، لكنه قول محتمل في الحقيقة. لكن ينبغي أن تنتبه إلى أن هالمسألة مسألة هينة، بعض الناس شوش فيها، قال: يا أخي أنتم تأخذون بفروض الصلاة، صلاة الظهر تدنون عليه، تدنون على التقاويم دي. قلنا له: مو بصحيح، نحن نشوف الشمس ندركها، لكن التقويم يرتب لنا الأمر، بس لو فقد التقوي ماذا ما كنا نصنع؟ فكان إلا صوم، لكن هي تقريبية على كل حال. لكن مسألة الصوم هذه الشرع يريد هذا، الشرع لو ما هو بيريد هذا كان قال لك اسمع احسبها على الشمس، احسب سنة شمسية وانتهى الموضوع كالتاريخ الميلادي مثلا، ليس كذلك؟ والآن ضيح وارتح لك الشرع، هو يريد هذا. الله رمضان أنت عندك ضيف جاء وطرق الباب ودخل، يا مرحبا يا هلا وسهلا القهوة الشاي يا ولد قهويته طلع مشى. هذه صورة. صورة ثانية الضيف سيأتي قال لي بعد العصر ومعه ضيوفه ومعه أصحابه، يا مرحبا ما أدري متى يجي، متى؟ قال لك قال والله هجيك قبل العصر ما أبقى. فأنت مترقب له يا مرحبا وتطلع وتنزل والقهوة وعدلت وبدلت، هذا أحسن ولا للضيف ولا للأول؟ الضيف سره أن الناس يهتمون له، أليس كذلك؟ هكذا رمضان الله عز وجل أراد الناس يتتابعون فيه، ها لا رأيته لا ما رأيته، ها طلع نزل شفته ما شفته، الشرع يريد هذا، هذا من اهتمام في الطاعة. فعلى كل حال مسألة في هذا واسعة. نعم. وعلى الصائم نية قبل الفجر فصل، يبطل بالأكل والشرب والجماع والقيء، يبطل بالأكل والشرب والجماع، هذه الثلاث محل إجماع، محل إجماع. نعم. والقيء عمدا، هذه محل خلاف. ويحرم الوصال، نعم. وعلى من أفطر عمدا كفارة كفارة الظهار. هو على كل حال المصنف يرى أن مطلق الفطر، ولا الصحيح في قول جمهور السلف أن الفطر لا يكون فيه كفارة إلا إذا كان في جماع، إذا كان في جماع هذا الذي يجب فيه. نعم. وهو على كل حال نوع من أنواع التربية للإنسان. نعم. ويندب تأجير الفطر وتأخير السحور. فصل، يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يفطر، والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال أو الضعف أو الضعف، كلها صح بس انصد. نعم. أو الضعف عن القتال أو الضعف عن القتال. نعم. نعم. ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه. الصحيح أن من مات عليه صوم صام عنه وليه، وهذا في صوم النذر، وهذا من المفردات عن الإمام أحمد رحمه الله، ولا الأئمة الثلاثة يرون في صوم الفرض، ولا الصحيح أنه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصوم صام عنه وليه، هذا ورد تفسيره في صحيح مسلم أنه صوم النذر، عفوا نعم صوم النذر في رواية أنه شهر، اختلف على الحال في هذا في الرواية. فيعني قد يأتي إنسان ويقول يعني كان بعض مشايخنا يستغرب يقول كيف أصحاب أحمد يعني يحملون هذا على صورة قليلة، لأن اللي يموت وعليه صيام الغالب هالصيام ذا ما هو صوم رمضان ولا صوم النذر؟ صوم رمضان. نادر من الناس اللي يموت عليه صوم نذر، ليس كذلك؟ غالب الناس يموت وهو تارك شيء من رمضان. يقول أنا أستغرب يعني كيف حمل أصحاب أحمد هذا على هذا. فابن القيم رحمه الله يعني أجاب على هالسؤال هذا إجابة جميلة، قال أن الذي واجب بأصل الشرع يكثر فيعفو الله عنه، بخلاف الذي أوجبه الإنسان على نفسه، هذا مدام أوجبته أنت على نفسك ما يفكك منه إلا صوم، يصوم أنت ولا يصوم عنك ولي، صار الحديث له معنى، خلاف الصوم لأنه يكثر الذي يموت يعني من صيام يكثر، صام عنه جزاه الله خير، وإلا الله عز وجل كريم سبحانه وتعالى. نعم. أنا حصل لي هذا مرة، صمت في المملكة أول يوم معهم، ولما ذهبت إلى شرق آسيا يعني هم كانوا صاموا يعني بعد، ولما جيت هناك صمت 31 يوم، أفطرت معهم في العيد والمملكة أفطرت قبلها بيوم، هذا يجب أن تتم 31، وعكسها إن قال إنسان كيف قلنا له قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس، أنت تلزم بهذا النص، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، تلزم بها. وهكذا عكسه، لو أن إنسانا جاء يعني صام عكس 28 يوم عكس المسألة تماما، ذهب في مكان ثم رجع إلى مكان، وهؤلاء أفطروا كانوا قد صاموا قبل، وهؤلاء صاموا بعد، فهذا صام 28 يوم، قلنا له تلزم بصوم 29 يوم. قال طيب وين تقولون يوم يصوم الناس؟ قلنا له لا نعلم في الشريعة بالإجماع أن يوما أن شهرا يصام في رمضان 28 يوم، هذا محل إجماع، إن جيت هنا جاءك النص، إن جيت هنا جاءك الإجماع. نعم. ها؟ أي بلا شك يفطر، يجب عليه الفطر، ما يجي خالف على الإنسان هذا. واحد من الإخوان كنا في بلد من إخواننا من يعني السلفيين قال أنا أبدا أتبع السعودية، السعودية هي اللي ماشية كذا على الدين، والناس في بلده بلد إسلام يعني يصومون ويفطرون، لهم ولاية شرعية ولهم أحكام ولهم حاكم شرعية، قال أبدا أنا ما علي منهم، عندهم منكرات وعندهم بشكل، هذا خطأ، خطأ فادح، لأن هذا أول مسمار في نعش الحرب الأهلية، يبدأ الكلام مكالمة مكالمة ثم مضاربة ثم تبدأ المشاكل ما لا أول ولا تالي. نعم. والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. هذا ما هو الكبير العاجز عن الأداء والقضاء، ماذا يصنع؟ يكفر. يكفر عن كل يوم بإطعام. طيب ممكن يوجد الفقهاء في هذا الموضع ذكروا لغزا، وهو أنه هذا إنسان صام، لا ما نأتي باللغز من دون الإجابة، الإجابة تأتي بها غدا، هذا واحد ما وجب عليه لا صوم ولا كفارة ولا قضاء، فيه ممكن أحد يكون هذا لا صوم ولا كفارة ولا قضاء، ثلاثة، هل يوم عليه يقضي غير الصلاة؟ الصلاة مكانها ثاني. على كل حال يأتوننا بالإجابة حتى بس ما نطيل، غدا إن شاء الله نأتي بها. ذكروا هذا، ذكروا هذا في ها؟ إيه كيف مكلف؟ أي هذا بس متى هو إذا كان فقير؟ بس فقير يجب عليه أنه يقضي ولا يكفر، بس زد عليها وصف هو تصلح. ها لا باقي وصف، إذا سافر هل عاجز الفقير ذا؟ إذا سافر ولا لو فقير قلنا له ألزمناه في الصوم، هذا نبه عليها في حاشية الروض. نعم. وعلى كل حال قول في مذهب أحمد وإلا جمهور العلماء ما يقولون ذا ألزم الكفارة. نعم. قال باب صوم التطوع، يستحب صيام ست من شوال وتسع ذي الحجة ومحرم وشعبان والاثنين والخميس وأيام البيض، وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم، ويكره صوم الدهر وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت. هو على كل حال يوم السبت ما ليس فيه شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه، بل المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم يناقضه، وهو أنه قال صوم يوما قبله وبعده، هذا فيه يعني معارضة له، ودائما طريقتهم رحمهم الله هذه الأحاديث التي يكون فيها غلط ويكون فيها أوهام أو فيها تردد أو ينفرد بعض الرواة بها، وهذا يوجب عندهم التوقف في مثل هذا. نعم. ما في شيء، ما في ما يمنع من ذلك، حتى الجمعة إذا احتاجه الإنسان على الصحيح قول العلماء، إذا احتاج الإنسان واحد ما عنده إجازة للجمعة، بعض الشركات الخاصة ما في إجازة للجمعة، هذا متى يصوم؟ هذا نقول له صوم، صلى الله يتقبل منك. نعم. ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق واستقبال رمضان بيوم أو يومين. باب الاعتكاف، يشرع للصائم في كل وقت في المساجد وهو في رمضان آكل، سيما في العشر الأواخر منه، ويستحق الاجتهاد في العمل فيها وفي ليالي القدر، ولا يخرج المعتكف إلا لحاله. هنا مسألة من القواعد الفقهية الحقيقة التي في التعامل مع النفس أو التفقه في النصوص ينبغي أن ننتبه لها. قول النبي صلى الله عليه وسلم، المصنف هنا يقول في المساجد، يعني كلها، على ما قال الله تبارك وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد، هل استثنى مسجدا دون مسجد؟ ولهذا بوب البخاري باب الاعتكاف في المساجد كلها، ثم قال وقول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فلم يخص مسجدا دون مسجد. فبعض إخواننا تحمس لقضية الصوم في حديث حذيفة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وينبغي أن ننتبه إلى المسألة قبل أن تناقشها من ناحية الحديثية، لأن هذا قد ينازعك هو فيها، يصير ما نشوف كان أخونا في الله طريقة المتكلمين ويسيحاكمك إليها ويترك كلام السلف. فنأتي إلى مسألة الفقه في التعامل مع النص. الاعتكاف أليس طاعة؟ أليس محبوبا إلى الله؟ أليس الله يريد أن تنتشر هذه العبادة؟ أنت إذا قلت أنه ما في اعتكاف إلا في ثلاث مساجد قد خالفت مقصود الشارع ولو بحسن نية. فإذا جاء إنسان يعتكف العشر الأواخر في مسجده الذي يصلى في هذا المسجد مثلا، كيف تقول له؟ تقول له اطلع من المسجد، ترى اعتكافك ما يصح، هذا من الصد عن سبيل الله. الرجل جاي يتعبد ومفرغ نفسه لله تبارك وتعالى، يتعبد ويتأله ويتطعم يعني بهذا هذه العبادة العظيمة بين ذكر وتلاوة وصلاة، وأنت تقول لها لا ترى ما يقبل. الشرع ما يريد هذا، الشرع يريد إحياء هذه العادة الشرعية وهذه السنة العظيمة. هذا أول مخالفتك لمقصود الشارع. إذن يجب مثل هذا التوقف عندي في التأمل في مثل هذه النصوص. فإذا رجعت أصلا إلى هذا، هذا يجب إذا رأيت نص بهذه الصورة وخالف مقصود الشرع، أنت ليكون عندك عقل وفهم وحكمة تتأمل كيف يكون الله عز وجل يقول لا اعتكاف لا تعتكفون وينهانا عن الاعتكاف في المساجد. خلاص يجب عندك التوقف والتأمل، ما هو الاستعجال والحماس في يعني إثبات شيء ومجادلة الناس فيه والرد عليهم وإلى آخره. فإذا جئت إلى هذا النص وجدت أنه المحفوظ هو وقفه على حذيفة رضي الله عنه، وحتى حذيفة رضي الله عنه خالفه ابن مسعود قال لعلك حفظت لعلهم حفظوا ونسيت. هو ينكر على ابن مسعود يقول ما شعرت يا أبا عبد الرحمن أن الناس يترددون بين بيتك والجامع، يعني المسجد اللي عنده مسجد مسعود اللي يصلي فيه، أنهم يعني كأنه يقول له ترى هذا المسجد ذا مثل بيتك أنت لو اعتكفوا فيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه لعلهم حفظوا ونسيت، لأن الشرع ما خص مسجدا دون مسجد، ولسيما أن هذا كان شائعا في الصدر الأول ولم ينقل النهي عنه، وقد نقل عن جماعات من السلف اعتكافهم في المساجد، بل الأئمة الأربعة رحمهم الله نصوا في كتبهم على أنه يجوز الاعتكاف في المساجد كلها. وقع الخلاف بينهم في هل يكون فيه يجمع ولا ما يجمع فيه، هذا اللي وقع الجزئية التي وقعوا فيها. فرضنا أنه ليس كذلك. في الشريعة شيء اسمه النفي، النفي إذا ورد في الشريعة فقد يكون على بابه وقد يكون على غير بابه. كيف يكون على بابه؟ فيه ممكن يكون على بابه لا إله إلا الله، هذه على بابه، ما من إله إلا الله. وفيه شيء يراد بالنفي إثبات كمال ضده، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني ما أحسن الرقية أن تكون فيها المرضين دي اللي هي العين والحمى، لأن العين شوف إنسان مريض له سنة سنتين ثلاث سنين يجلس له سنة سنتين وهو مسوي لها شعة ورنين مغناطيسي ورنين مدري وش فيه، والمسكين مسحب من مستشفى لمستشفى من دولة لدولة وجلس له سنتين ثلاث، ثم ابن الأجواد ذا واحدا ينظر إليه من الصالحين يقول ترى اللي فيك عيب تعال نرقيك، يرقيه سبحان الله ويشفى. أليس كذلك؟ لا، هذا موجود ولا غير موجود؟ رأينا ناس مرضى وناس مشلولين قرئ عليهم فبرأوا بإذن الله. ما في أحسن الرقية منها في العين والحمى. الحمى ما هي؟ ذات السم، أليس في قصة أبي سعيد في القصة الذي لدغته ناقته لدغته عقرب ماذا قال؟ ها؟ قال له المصاب وما يدريك أنها رقية. سبحان الله، شو فيك؟ ما وما به قلبة. حديث أبي سعيد وحديث آخر، جلس يقرأ عليه وبرأ بإذن الله. أبو سعيد قرأ عليه وبرأ، كان ما نشط من عقال. والثاني من الصحابة رضي الله عنه في أبي داود قرأ عليه 3 أيام يجمع مزاقه ويدخل ويرقيه بالفاتحة في الصباح وفي المساء، وسبحان الله فرق. هل فيه السم ده؟ فنبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنك أنت تراها ما فيه أكمل من هذه. شوف أنت ترى شيء آية من آيات الله، الأطباء كلهم عجزوا عنه، ثم تقرأ عليه ومسكين مدد له 3 سنين 4 سنين ويشفى بإذن الله. فما أكمل ولا أحسن ما تكون العين منها في العين والحمى. لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني إثبات كمالية الضدية فيها سبحانه وتعالى، ولا أقل من ذلك له السنة. فهنا هذا من هذا الباب، يعني لا أحسن ما يكون الاعتكاف منه في المساجد 3. إذا فسرته بهذا التفسير يكون تفسير معقول ولا غير معقول؟ واضح. أنت لو اعتكفت في هذا الجامع واعتكفت في الحرم سواء؟ ها؟ الجواب لا. سبحان الله، تحس هناك بطعم للاعتكاف يختلف عنه في بقية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن التعبد في الركن الأعظم في الإسلام بعد الشهادتين وهو الصلاة، إنها بكم صلاة؟ 100,000 صلاة. فلها فضل، والمكان بركة ما لا يوجد في غيره، في المساجد 3. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. هذا إن صح أنه مرفوع فيكون من هذا المعنى، وإلا يكفي أن تتمسك بالعموم في يعني على عن هذا الحديث أنه لا يلزمك، لأن الحديث هذا فيه مقال، وكذلك يعني الأشبه وقفه وخالف غيره من الصحابة. هذه كلها موانع أمام يعني هذه المسألة. نعم. ها؟ الايه حتى الكافر يرقي ويرقى، حتى الكافر يرقي المسلم، وكذلك المسلم يرقي الكافر اذا احتاج. ان الرقيه طب، ولهذا البخاري رحمه الله جعل الرقيه في كتاب الطب، وهذا من فقهه رحمه الله. وقال مالك رحمه الله في الموطأ قال في قصه ابي بكر قال ارقيها بكتاب الله، قال دخل على عائشه يهوديه ترقيها، قال أرقيها بكتاب الله، يعني أرقيها بشيء فيه ذكر الله، كما قال الإمام الشافعي في الأم. في كفار حافظين القرآن يا شيخ، رأيناهم في بعض الدول الأوروبية من المستشرقين. فعلى كل حال لو رقى نقول له لا؟ ما نقول له لا. جزاه الله خير. الشافعي رحمه الله تناظر في المسألة مع محمد الحسن رحمه الله، بينه مناظرة، وقعت مناظرة بينه وبين محمد الحسن، تجدها في أظن أواخر كتاب الأم. نعم. طيب إذا دعني أنا أخذها، نقف على كتاب الحج. طيب نقف مع بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى، ثم نتوقف. طيب في الموضوع وبعدها لا، اللي في الموضوع هذه وهذه أصفيها. طيب هذا يقول شخص ترك الصلاة الجماعة بدون عذر هل عليه معصية؟ نعم، صلاة الجماعة واجبة إلا من عذر، أما إذا كان بدون عذر لا شك أنه آثم. والنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يعني أن يعني كاد أن يحرق بيت هذا الإنسان المتخلف. قال هنا العاملين في دولة الكويت إمامنا ومؤذن مثل لا ينوي الإقامة الأبدية وإنما 10 سنوات ثم يرجع إلى أهله. إحنا ننظر في هذا الإنسان هل هو يعني أجمع على إقامة ولا ما أجمع؟ هذا الإنسان الذي يعمل في بلد لا، هو في الحقيقة يعني يروح لأهله في الوقت الأقل، الإجازة ويرتب بيته، وبعضهم قد يشتري بيت، بعضهم قد يستأجر على مدى أطول، وبعضهم، فنحن ترجع أنت إلى حالك. يقول: هل العقيقة المقصودة عند الإمام؟ ها؟ أي المقصودة عند الإمام أحمد في زكاة الفطر المال عوضا عنها، المقصود أنه يخرج القمح نصف الشعير؟ لا، الإمام أحمد روي عنه في رواية، لكن ليست مشهورة هذه الرواية عنه رحمه الله، ولا المذهب كما أخبرتكم وأشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله ابن مفلح في الفروع. يقول: صام شخص بتوقيت ثم سافر إلى بلد أخرى في نفس الفطر، لكن التوقيت مختلف 5 دقائق، وأفطر قبل أذان البلد الثاني 2 دقيقة، وأن أن الأذان قد أذن له، فما حكمه؟ أنا ما أدري الحقيقة عن هل هو فعلا غربت الشمس ولا ما غربت، لأن الأذان كثيرا جدا في البلاد الإسلامية يؤذن الناس بعد غروب الشمس 5 دقائق، وبعضهم 6، بعضهم 10، بعضهم 2 دقيقة، بعضهم 3. فأنت إذا كنت ترى أن الشمس قد غربت ما يضرك أنه ما أذن ولا أذن. هل يشترط تحديد العيار في الذهب 24 جرام؟ أي، وهذه عاد مسألة الحقيقة يعني طويلة، لأن 85 جرام للذهب إذا كانت الزكاة هذا من عيار كم؟ ها؟ 24. إذا كانت من عيار 22 في 92، ما أدري عاد اللي تصور هذا، لأن الذهب يخلط، ولا لو ما يخلط ينكسر، ويا أخي يخلطونه، ولهذا فيه عيار 10 12 14 إلى آخره، إلى أن يصل إلى 24 صافي. ما حكم الجو؟ أنا أقول أنه ينبغي أن يعني يحال إلى هذا مسألة الذهب، مع أن خلط الذهب كان قديم يعني من قبل الإسلام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق فيه بين هذا. فأنا أذكر أن بعض الباحثين كان تحمس لهذا وقال هذا، قلنا له صحيح ترى معك الأصل، ينبغي أن يكون هذا، لكن بدأ الناس مشوا على هذا وبلغت الفتوى كل مكان، خلى الفتوى قليلة هي على كل حال، الفرق يعني ما هو يعني كثير. ما ها؟ هذا صحيح، أنا قلت لك أن بعض الباحثين هنا عندنا يعني كان هو أشار إلى هذا، وقلنا له صحيح أنت معك حق في هذا، لكن الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ما كانوا يفرقون، يعني أهل العلم يفرقون فيما، إنما أخذوه على أول الفرق يسير يعني في مثل هذا. مسألة على كل حال هي اجتهاد في هذا. يقول: ما حكم الجلوس للتعزية وتخصيصها بأيام إقامة السرادقات لذلك واستئجار قارئ القرآن؟ هذا ما في شك أنه مما أحدثه الناس، يعني على خلاف هذه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وفيه تكاليف على الناس وإجحاف بالورثة، في بعض الأماكن يأتي بالآلاف، 10,000، 20,000، وأحيانا قد يتدينون ديون الله أعلم بها على أساس ما يعني تشوه وجوههم أمام الناس، يعني ألزمت نفسك أمرا ليس يلزمها. يعني يقول: زكاة الزروع هنا بالنسبة للمستأجر هل هي على المالك أم على المستأجر؟ لا، الزرع زكاته على المالك، هذا الإنسان يعني الذي ملك هذه الأرض وزرعها تجب عليه الزكاة، يخرج من أصلها. هذا الأخ الكريم يقول: نريد تفصيل القول في جواز تغسيل الزوجة لزوجها من عدمه وجزاكم الله. الأئمة الثلاثة، ما أدري حنا قلناها ولا لا، الأئمة الثلاثة رحمه الله يرون جواز كما نص عليه المصنف رحمه الله. أبو حنيفة له تفصيل في هذا، وعلى كل حال يعني من كان يذهب إلى قول أبي حنيفة يعني عندهم في البلد يعملون بقول أبي حنيفة يعني لا بأس، يعني يتبع الفتوى عنده في البلد، المسألة واسعة في مثل هذا. قال: ما معنى قول المصنف والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عنه؟ أي، هذا جواب عليه. أي طيب، هذا اللي يصيب إذا والله أعلم.